أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل سافر ومعه أمانة فضاعت منه دون إهمال عند الجوازات، ولما بحث عنها وجد عسكريا فسأله فقال بأنه وجدها ولكن أعطاها رجلا آخر فعوقب ذلك العسكري، هل الأمانة الآن في إرجاعها لصاحبها تكون على الرجل أم على العسكري؟ صاحب الأمانة يطالب الرجل والرجل يطالب العسكري على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني هكذا تتسلسل. صاحب الأمانة الأصلي يطالب المؤتمن، يطالب الرجل الذي أمن والذي أخذ عليه أن يحفظ هذه الأمانة، وليس له طريق على العسكري. ومن هنا أقترح على الإخوة الذين يجدون شيئا من الأشياء الضائعة أو المفقودة أن يسلموها إلى قسم المفقودات بجوار المسجد النبوي والمسجد الحرام، ويأخذون وصلا بتسليمها. هذا هو الحل حتى لا يعني تحصل فتن وتحصل اتهامات من هذا القبيل، وكل شيء يرصد ويكتب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.